إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة التي سوف نتناولها إن شاء الله بالشرح والبيان، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم آياتها وتدبر معانيها والعمل بإحكامها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذه السورة هي التي تلي في ترتيب المصحف سورة النجم التي انتهينا من تفسيرها في الأسبوع المنصرم. هذه السورة هي سورة القمر، وسورة القمر سميت بهذه التسمية لما جاء في افتتاح هذه السورة في ذكر الله سبحانه وتعالى لآية من آياته العظام، والتي هي من معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل من أمهات المعجزات كما يقول القاضي عياض، وهي من المعجزات الباهرات كما يقول الحافظ ابن كثير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حادثة انشقاق القمر. هذه السورة سميت بسورة القمر، والقمر معروف، هذا الكوكب وهذا البدر الطالع في السماء، يراه الناس في الليل يكون كالهلال، ثم يكتمل في نصف الشهر، ثم بعد ذلك يضمحل ويؤول إلى النقصان، وهكذا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب هذا الكون. هذا القمر الذي سوف نتكلم إن شاء الله في تفسير هذه الآيات، ما حدث له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من انشقاقه، حيث صار فرقتين أو فرقتين أو شقين يراه المشركون، كدلالة واضحة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء إلى قومه بالبينات والهدى. هذه السورة كما قلنا في معظم أو في كل المصاحف ومعظم كتب التفسير سميت بهذا الاسم، سورة القمر، وكذلك عنون لها الإمام الترمذي في جامعه سورة القمر. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت سورة القمر بمكة، وسنبين أن هذه السورة مكية أيضا في وقتها، وسميت أيضا بسورة اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، لأن هذه السورة افتتحت بهذه الألفاظ: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالتسمية الأولى هي تسمية توقيفية، لكن التسمية الثانية هي تسمية اجتهادية، لأنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سماها بسورة اقتربت الساعة، ولكن من سماها بهذه التسمية سورة اقتربت الساعة أو سورة اقتربت كما هو في بعض التفاسير كتفسير الإمام السيوطي وغيره من أئمة العلم، والإمام البقاعي والسخاوي سمونها بسورة اقتربت، هذا منهج عند علماء التفسير، أنهم يسمون السورة بمفتتحها أي بما تبدأ هذه السورة. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث المرفوعة تسمية بعض الصور بمطلعها، أي باللفظة أو الكلمة أو الكلمات الأولى التي افتتحت بها تلك الصورة. والذي يدل على أن الصحابة كانوا يسمونها بصورة اقتربت الساعة ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه بما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، فكان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف واقتربت الساعة، يقرأ بقاف أي سورة قاف وبسورة اقتربت الساعة، ف في الفطر والأضحى، وكان هذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وسوف نذكر هذا الحديث إن شاء الله في موضوع فضل هذه الصورة الكريمة. إذن هذه الصورة لم تعرف بكثرة الأسماء، وإنما عرفت بهذين الاسمين، صورة القمر أو صورة اقتربت الساعة. وهذه الصورة كما قال غير واحد من أئمة التفسير، وهي عند الجمهور صورة المكية كلها، أي كل ما جاء في هذه الصورة فهو مكي، يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل هجرته إلى المدينة، لأن زمن نزول هذه الصورة كان لما أراد المشركون أن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إن أردت أن نؤمن بك ونصدق بما جئتنا من القرآن ومما ادعيت من أمور الغيب، فاجعل هذا القمر الذي نراه اجعله أو اسأل ربك أن يجعله نصفين أو شقين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فجعل الله سبحانه وتعالى القمر على شقين أو على فرقتين، كما سوف نبين إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذن فقول جمهور أهل العلم أن هذه الصورة مكية، لكن ذكر مقاتل سليمان بن مقاتل في تفسيره أن الصورة مكية إلا قول الله سبحانه وتعالى في أواخر هذه الصورة، لما قال الله عز وجل: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذه الآية في الحقيقة فيها إخبار عما سيلحق بالمشركين من العذاب والعقاب والنكال والخسران، ولا شك أن هذا لحق بهم، لكن متى؟ هل في المرحلة المكية، أي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لا، لأن هذه المرحلة كانت مرحلة ضعف، وكان أهل الإيمان مستضعفين، بل كانوا يهاجرون من مكة، هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ثم لما لم يطيقوا المقام في مكة أمروا بالهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالهزيمة التي ألحقت بالمشركين كانت في أول معركة دارت رحاها بين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان، وهي غزوة بدر التي كانت في السنة الثانية للهجرة. وهذا أيضا يدل على صدق القرآن، لأن الله عز وجل يقول: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فألحقت بهم الهزيمة في غزوة بدر، ومات من صناديد كفار قريش العدد الكثير منهم. وهذه الصورة مع أنها مكية، لكن قد تخبر بأمور تكون في المستقبل، وهذا شأن القرآن لأنه كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد يخبر بأمور تقع في مستقبل الزمان. والقرآن كما قال العلماء إما أنه أخبار وأحكام وعقائد وأصول إيمان. فالأخبار ما ذكره القرآن من وقائع ستحدث في حياة الناس أي في الدنيا، ومن أمور ستقع بعد موتهم وبعد إحيائهم لمحاسبتهم. فالقرآن ذكر عن هذا وهذا، مثال ذلك يقول الله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وحصل أن انتصر الروم على الفرس بعد أن هزموا، وهذا لم يكن معلوم عند الناس، إلى غير ذلك من الأمور التي أخبر الله سبحانه وتعالى بوقوعها فوقعت، وقعت زمن الصحابة. وبعض الأمور أيضا أخبر بوقوعها وستقع إن شاء الله، وبعضها وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها سيقع في مثل هذا الزمان أو بعده، كما جاء في كثير من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون من أشراط الساعة ومن علاماتها. فأشياء كثيرة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ووقعت على الصفة وعلى الشكل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه صادق فيما يبلغه لأمته. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات مع أنها نزلت في مكة، لكن أخبرت بما سوف يكون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا مما جعل الإمام سليمان بن مقاتل أو مقاتل بن سليمان يقول بأن هذه الآيات ليست مكية وإنما نزلت في المدينة، لكن قال الشيخ طاهر بن عاشور لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات في غزوة بدر، قرأ هذه الآيات في غزوة بدر، فإذا ثبت أنه قرأها في غزوة بدر وكانت نزلت عليه في مكة هذا من باب تذكير الناس أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله عز وجل في كتابه هو كلام صدق حق سيقع كما أمر الله سبحانه وتعالى. وما ما يكون في القول هو قول جمهور أهل العلم أن هذه الصورة هي مكية بكاملها، أي من أول آية إلى آخر آية. وهذه الصورة الكريمة صورة القمر تأتي في ترتيب الصور حسب نزولها، لأن صور القرآن مرتبة، هناك ترتيب يسمى ترتيب وفق النزول للآية. وقد اعتنى أحد العلماء وهو جابر بن زيد بهذا النوع من الترتيب، فرتب آيات القرآن حسب نزولها، فصورة القمر تأتي في المرتبة 37، وهي ما بين نزلت قبل نزلت بعد صورة الطلاق وقبل صورة صاد. لكن المعلوم أن ترتيب الصور ليس بحسب نزوله، وإنما الترتيب اليوم الموجود في المصحف والذي يبدأ من صورة الفاتحة إلى صورة الناس على هذا الترتيب، ترتيب هذه الصور ترتيب توقيفي، ترتيب توقيفي، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، بمعنى أن هذا ليس من اجتهاد الصحابة، الصحابة لم يجتهدوا في ترتيب الآيات أو في ترتيب الصور، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جمع القرآن، والقرآن قد جمع 3 مرات، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كانت إذا أنزلت عليه بعض الآيات كان بعض الصحابة ممن له القدرة على الكتابة يكتب ما يسمعه من الرسول وما يحفظه، فكانوا يكتبون في الرقاع وفي الألواح وفي العظام وفي جريد النخل وفي الأوراق، ثم ظل هذا المكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفظ به بعض الصحابة، ولا سيما ممن عرفوا بكتابة القرآن والذين يسمون بكتاب الوحي، وكان منهم الخلفاء الراشدون 4، وكان منهم أيضا معاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة الكرام. ثم جاء الجمع الثاني الذي هو في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. جمع أبي بكر هو أنه لما أمر زيد بن ثابت أحد كبار قراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أمره أن يجمع هذا القرآن مخافة ماذا؟ مخافة أن ينسى بعض ما جمع، فكان أبو بكر يخشى، خاصة لما علم أن بعض الصحابة الذين يحفظون القرآن وكانوا يخرجون إلى الغزوات يموتون، فلما استحر القتل في القراء أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن يجمع القرآن، وكان هذا من فكرة عمر بن الخطاب، قال له إن القتل قد استحر في الصحابة وقد مات من مات منهم، فأخشى أن يضيع القرآن ولا نتمكن بعد ذلك من جمعه من الذين حفظوه. فكان أبو بكر أول مرة وفي أول وهلة يحترز، وكان يخشى أن يقبل على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في عهده في مصحف واحد. لكن ظل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدفعه إلى هذا ويحثه عليه ويبين له أن المصلحة في جمعه، فما كان إلا أن أخذ أبو بكر برأي عمر رضي الله عنه، ثم جمع القرآن كله ممن كان يكتب في هذا الذي ذكرت من الألواح والرقاع والجريد، فجمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مصحف، وبعث به إلى حفصة التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم لما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى أيضا أن يجمع القرآن. لماذا؟ لأن الصحابة لما تفرقوا في الأنصار وقع هناك اختلاف في القراءة، أصبح كل قوم يقرأ بلغة معينة قد تختلف عن لغة الآخرين، ومعلوم أن القرآن أنزل على 7 أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينها حرف قريش، والأحرف المقصود بها هي اللغات، لغات العرب التي قد تكون في اللفظة الواحدة. مثلا تقول يا موسى أقبل، في لغة أخرى يا موسى هلم، يا موسى تعال. فكان القرآن ينزل بهذه اللغات السبع. لكن لما وقع هذا الاختلاف الشديد بين بعض الصحابة والناس لما تفرقوا في الأمصار، جاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يخبر عثمان رضي الله عنه، يخبره بما رأى من اختلاف الناس حول كتاب الله عز وجل، فقال له أدرك هذه الأمة بأن تجمع هذا القرآن وأن تجمعه على حرف واحد. فكان جمع عثمان يختلف عن جمع أبي بكر. جمع أبو بكر خاشية منه أن يموت الصحابة ويموت ما معهم من القرآن أو مما كتبوه، أما جمع عثمان فيختلف عن جمع أبي بكر أنه خشي من ذلك الاختلاف أن يؤول بعد ذلك إلى أن يتبنى كل طائفة أو كل جماعة أو كل بلد أو كل مصر من الأنصار قراءة معينة يحتفظ بها ويخطئ الآخرين، فكان أن جمعهم على حرف واحد. وأصبح بعد ذلك المصحف الإمام وهو مصحف عثمان هو المصحف السائد. قيل أن عثمان نسخ منه أربعة نسخ، وقيل خمسة، وقيل ست، وقيل سبع، وبعد ذلك نشرها في الأمصار وأمر بإحراق جميع المصاحف الأخرى، ثم بقيت الأمة تنسخ وتكتب القرآن منطلاقا من هذا المصحف، مصحف الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه. إما تتبعه في رسمه، لأن المصحف الذي كتب في عهد عثمان لم يكتب مشكلا أو كتب بالحروف، ولهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يكتب مصحفا لابد أحد شروط صحة القرآن أو المصحف أن يكون مطابقا للرسم العثماني، لا يخرج عنه، لا يخرج عنه. هذا ربما استطرد في غير محله، لكن ربما قد دعت إليه الحاجة. فقلنا أن ترتيب القرآن كما هو أمر توقيفي، فصورة القمر التي نحن بصدد تفسيرها وبيان أحكامها ومعانيها صورة جاءت بعد صورة النجم، وهي أيضا قبل صورة الرحمن، صورة الرحمن وهي من أجزاء المفصل. المفصل يبدأ من صورة قاب وقيل من صورة الحجرات. وهذه الصورة عدد آياتها 55 باتفاق أهل العد، لم يختلفوا في عد آيها، فعدد آياتها 55، وأما عدد كلماتها ف342، وأما عدد حروفها ف1423، هذا من حيث الحروف. هذه الصورة بطبيعة الحال لابد أن نتكلم عن مضامينها وعن أغراضها وعن الموضوعات التي ذكرت فيها، وهذا مهم جدا. وبما أن هذه الصورة هي صورة مكية فبطبيعة الحال تعالج موضوع العقيدة وتعالج موضوع الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. فهذه الصورة ابتدأها الله سبحانه وتعالى بأعظم معجزة كونية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة انشقاق القمر. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل أيده الله عز وجل بالمعجزات، لأنه ما من نبي أو رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلا ومعه شيء من الأدلة والبراهين والمعجزات والحجج التي تدل على صدق ما يدعو إليه وأنه رسول من رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، لا كما يظن البعض يقول أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي في القرآن. نعم قد يقال هذا، لكن ليست معجزة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في القرآن، بل له معجزات أخرى، معجزات حسية كان يراها الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه المعجزة، معجزة انشقاق القمر. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء كان يخرج من أصابعه، وقد توضأ جمع من الصحابة من ماء ينبع بين أصابعه، وما إلى ذلك من المعجزات. وقد اهتم كثير من علماء الإسلام بهذا الموضوع وتكلموا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وضمنوا هذه المعجزات كتبا تسمى كتب دلائل النبوة، ككتاب الكبير كتاب الإمام البيهقي المعروف بدلائل النبوة، يذكر كل ما كان فيها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، حتى ذكر الإمام النووي أنها تفوق 1400 معجزة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم مؤيد بهذه المعجزات. من أعظم معجزاته كما يقول الإمام ابن كثير من المعجزات الباهرات معجزة انشقاق القمر، وكما يعبر عنها القاضي عياض يقول معجزة انشقاق القمر هي من أمهات معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الله هذه الصورة بماذا؟ ببيان هذه المعجزة، معجزة انشقاق القمر. وكانت هذه المعجزة بطلب من المشركين. المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كنت صادقا فيما تدعو إليه فاسأل ربك أن يشق هذا القمر، أن نراه وهو على نصفين، فكان أن شق الله سبحانه وتعالى القمر لأنه هو الذي خلقه وهو الذي أمره، فكان في تلك الآية العظيمة التي رآها المشركون. ثم بعد ذلك هذه الصورة من بين أغراضها أيضا ومن بين موضوعاتها أن الله سبحانه وتعالى ذكر مصير بعض الأمم السابقة التي كانت أعتى وكانت أقوى وكانت معروفة بالتجبر والتكبر والإنكار والإعراض والفساد في الأرض والاستهزاء بالرسل وما إلى ذلك. وهذا في الحقيقة كان نذيرا لكفار قريش الذين كانوا يفعلون مثل ما فعل أوائلهم وأسلافهم من المشركين، كانوا يكذبون وكانوا يستسخرون وكانوا يستهزئون وكانوا يعرضون وكانوا يجادلون وكانوا يخاصمون وكانوا يتهمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر ويقول أنه شاعر ويقول أنه كاذب ويقول إنه إنما يعلمه بشر. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم لا يعجزون الله عز وجل. فكما عذب الأوائل والأسلاف الذين كانوا أشد منهم قوة وأثارا في الأرض ولحق بهم ما لحقهم، فلا شك أن هؤلاء أمرهم سهل بالنسبة للأولين. وانظروا القرآن دائما في آياته تجدون فيه نوع من التناسق، صورة قد تذكر أشياء وتأتي الصورة الأخرى وتذكر أشياء ذكرت في الصورة الأولى. ما وقع لهؤلاء الأمم السابقة، الأمم الكبيرة العاتية، قوم نوح وقوم ثمود وقوم لوط وقوم فرعون، هؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، إشارة إلى قوم لوط. وهنا أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر ما لحق بهم من العقاب والنكال، وليس هذا من التكرار كما يقول البعض، لأن الله عز وجل أحيانا في صورة قد يذكر شيئا قد لا يذكر في الصورة التي تليها. ففي صورة النجم مثلا لما ذكر هؤلاء الأقوام ذكر ما حدث لهم وأن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وأنه ألحق بهم العقاب والجزاء وبين مصيرهم، لكن في هذه الصورة ذكر شيئا من التفصيل عن ذلك العقاب والنكال الذي لحق بهم. فقوم نوح مثلا يقول الله عز وجل في سورة النجم قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، ولم يذكر شيئا من العقاب، ذكر ما كانوا عليه من الجبروت والقوة والظلم. لكن في سورة القمر ذكر تفصيلا عن العذاب الذي وقع بهم، كما قال نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، إلى أن قال فكيف كان عذابي ونذر. وهكذا ذكر قوم لوط وذكر قوم ثمود كما سوف يأتي إن شاء الله في تفصيل هذه الآيات. أيضا هذه الآيات بعد أن ذكر الله عز وجل مآل هؤلاء المكذبين توجهت الصورة لتذكير قريش بأن الله سبحانه وتعالى قادر عليهم وأن الله سبحانه وتعالى سوف يهيئ لهم مصارع مثل ما حدث للأمم السابقين، وأنهم ليسوا بمعجزين. ثم بعد ذلك ختمت الصورة بذكر مآل المتقين عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا بعد أن ذكر ماذا؟ ذكر مآل الأشقياء، مآل الأشقياء في الدنيا وفي الآخرة. تقريبا هذه هي الموضوعات أو أغراض الصورة التي جاء الآيات لبيانها في هذه الصورة العظيمة التي هي صورة القمر. وأيضا هذه الصورة الكريمة لها مناسبة، والعلماء كما سبق وأفكر في المناسبة يهتمون بذكر المناسبة التي تكون بين بعض الآيات، الآيات السابقة والآيات اللاحقة، سواء كانت في نفس الصورة أو كانت في صورتين مختلفتين، وأحيانا يذكرون المناسبة بين الصورة والتي تليها، ففي كل صورة يوجد مناسبة. نعم، هذا يسميه العلماء بعلم المناسبات، وهو علم من بين علوم القرآن وقد تم فيه السماء وألفوا فيه. لكن أحيانا قد يقع شيء من المبالغة، أن بعض أهل العلم قد يتكلفون لإيجاد مناسبات يعني بين صورة وأخرى وبين آية وأخرى وبين لفظة وأخرى في أشياء كثيرة قد لا يحتاج إليها، لكن أحيانا قد يذكرون شيء من المناسبة يكون شيء يعني يدل عليه الفهم ويستطيع الإنسان أن يؤمن به. لماذا؟ لذلك الارتباط الوثيق بين الصورة والأخرى. فمثلا صورة النجم وصورة القمر هناك مناسبة بينهما. المناسبة أولا الأولى اتفاق خاتمة الصورة السابقة صورة النجم. صورة النجم الله سبحانه وتعالى ختمها بقوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. هذا حديث عن ماذا؟ حديث عن قرب الساعة. أزفة دي بمعنى قربت، الآزفة القيامة لأنها آتية، ولا شك أن كل آت قريب كما يقال. قال تعالى: أزفت الآزفة، يعني قربت القيامة، والآزفة من أسماء يوم القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس هناك من يمنعها إذا جاءت، لا يمنعه أحد إذا جاءت هذه الساعة. هذا ذكر الله عز وجل في سورة النجم. لكن في سورة القمر أيضا ماذا ذكر؟ قال: اقتربت الساعة. إذن هنا ارتباط وثيق بين السورة التي قبلها والسورة التي بعدها. ففي الأخرى قال: أزفت الآزفة، وفي سورة القمر قال: اقتربت الساعة. لكن في سورة القمر قال: اقتربت الساعة، لكن هنا ذكر دليلا على اقتراب الساعة وهو انشقاق القمر، لأن في سورة قال: أزفت الآزفة، لكن ما الذي يدل على أن الساعة قربت؟ لم يذكر الله عز وجل دليلا، لكن في هذه السورة ذكر دليلا وهو ماذا؟ انشقاق القمر. وانشقاق القمر المقصود هو انشقاق القمر الذي حدث بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس انشقاق القمر الذي يكون يوم القيامة كما فهمه بعض المفسرين، وقالوا انشق القمر بمعنى أنه سينشق يوم القيامة، وهذا قول شاذ رده جمهور المفسرين، وقالوا أنه لا تفسر بهذه الآية. المقصود بقوله تعالى وانشق القمر هو القمر الذي انشق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يشق القمر. هذا أولا. ثانيا تناسب التسمية وحسن التناسق. لماذا؟ لأن الله عز وجل سمى الصورة السابقة صورة النجم، والصورة الثانية سماها صورة القمر، وبين النجم والقمر تقارب. ويوجد أيضا حسن التناسق، لأنه لما ذكر النجم ذكر القمر. هذا كالتناسق الموجود مثلا بين الصور التي ذكرها في آخر المفصل: صورة الفجر، صورة الشمس، صورة الليل، صورة الضحى، وهذه أجزاء من الزمن. فإذا يوجد ما يسميه العلماء بحسن التناسق في ترتيب هذه الصور. أيضا من المناسبة التي بين هذه الصورة والتي قبلها ما ذكره الله عز وجل في سورة النجم من ذكر أحوال بعض الأمم كقوم لوط وقوم ثمود وقوم عاد وقوم فرعون وقوم نوح، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في سورة القمر، وإن ذكر ما لحقهم من عذاب، لكن انظروا يوجد نوع من الارتباط بين موضوعات الصورة السابقة والصورة اللاحقة. هذا فيما يتعلق بالمناسبة التي بين صورة القمر والصورة التي قبلها. أما فضل هذه الصورة الكريمة فلم يذكر العلماء في ذلك فضائل هذه الصورة سوى ما ثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي وقد مر ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفطر والأضحى، فقال كان يقرأ بصورة قاف ويقرأ بصورة اقتربت الساعة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بمثل هذه الصور في المحافل العظيمة كالأعياد والجمعة؟ لماذا؟ لاجتماعهما على الوعد والوعيد وذكر بدء الخلق وإعادته، وكذلك الكلام على النبوات وإثبات الرسالات، وهذه من مسائل العقيدة والإيمان ينبغي أن يهتم بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في يوم الجمعة. ومعلوم أن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وفيه خلق آدم، وفيه مات آدم عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين الصورتين لاشتمالهما على هذا، على ذكر مبدأ مبدأ الخلق والمعاد الذي يصير إليه الخلق، والكلام فيه على النبوات وعلى قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، وعلى أن يوم القيامة يوم لا بد منه، يوم مجموع له الناس. فكان مثل هذا التذكير يجعل الناس يتأثرون بهذه الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم مثل هذه المجامع العظيمة. فمثلا إذا قرأ سورة قاف أو سورة اقتربت الساعة كلها كلام عن ماذا؟ علم عن الآخرة وعن أهوال الساعة. ولا شك أن الآخرة يجتمع فيها الأولون والآخرون، كل الناس، الكافر والمؤمن والبر والفاجر والرسل والأمم، كل الناس. فوجود الناس أيضا في يوم الجمعة وفي يوم العيد هذا يوم يجتمع فيه جميع الناس، قد لا يجتمعون مثلا في الصلوات أو في بعض المناسبات، لكن يجتمعون مثلا في الجمعة وفي العيد يجتمعون أكثر. وهذا من نعم الإسلام العظيم على هذه الأمة، أن جعل له الحياة من في حياتهم أيام يتقون فيها، يوم يتقون فيه خمس مرات، لكن قد يتأخر من يتأخر بسبب الأعذار، لكن مع ذلك جعل لهم بعد ذلك يوما في الأسبوع يجتمعون به وهو يوم الجمعة. فمن لم يلتقي مثلا بأخيه أو بزميله في يوم من الأيام سوف يلتقي به في يوم الجمعة، لأن الجمعة يهتم لها أكثر مما يهتم بالصلوات الخمس. كذلك صلاة العيد، فصلاة العيد قد يجتمعون فيها مرتين، وهذا يضم أهل البلد، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا جعل للمسلمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومشارق الأرض ومغاربها مكان يجتمعون فيه، وهو الحج الذي قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء من بين المنافع هي أن يتعارف المسلمون فيما بينهم، يدينون دينا واحد بدين واحد، ويصلون صلاة واحدة، ويقرؤون قرآنا واحدا، ويأخذون الشرع من نبي واحد، ومع ذلك قد لا يفهم بعض المسلمين لغة الآخرين، لكن الذي يجمعهم يجمعهم هذا الدين ويجمعهم الإيمان. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. إذن هذه الصورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بها في العيدين، أي في الفطر والأضحى. وهذه الصورة، صورة القمر، كما يقول العلماء هي من النظائر. النظائر يعني هي الصور التي قد تجتمع موضوعاتها، يعني تجتمع في موضوع واحد. مثلا صورة القمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وبين صورة الحق، فصورة الحق ماذا؟ هي حديث عن القيامة، وكذلك سورة القمر حديث عن القيامة. الرحمن فيها حديث عن القيامة وعن الجنة وعن عذاب النار. كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الواقعة، وسورة الواقعة أيضا هي من الموضوعات التي تكلمت عن موضوع القيامة. ولهذا ثبت أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال له قرأت المفصل كله في ركعة، المفصل يعني من سورة قاف إلى سورة النس قرأه في ركعة. قال له عبد الله بن مسعود: هذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل، وإنما كان رسول الله يقرن بين النظائر: اقتربت الساعة والحاقة، والرحمن والواقعة، وسأل سائل والغاشية، وهكذا في حديث ذكر فيه تقريب 20 سورة. كان رسول الله يجمع بينهما في الركعة الواحدة، وهذا مما يدل على جواز أن يصلي الإنسان بماذا؟ بالسورتين، يقرنهما في ركعة واحدة. ولكن هذا بطبيعة الحال ليس على إطلاقه أن الإنسان يطيل على الناس، ولهذا قال العلماء من فقه الرجل الإمام الذي يؤم الناس أنه لا يطيل عليهم إلا برضاهم، إلا برضاهم. إذا قال له أطل القراءة أطال، لكن إذا رأى فيهم مثلا العاجز، ورأى فيهم المريض، ورأى فيهم صاحب الحاجة، فينبغي أن يكون وسطا في ذلك، أن يكون. لكن هذا لا يعني أنه يترك القراءة بما هو ثابت في الحديث، كوجود بعض الناس أنهم يتحاشون مثلا قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان طيلة حياته. صيب إمام يصلي في المسجد وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا، ربما يؤم الناس 30 سنة ولم يثبت عنه أنه يوم من أيام الجمعة صلى بهم بمثل هذه السنة. هذا في الحقيقة تفريط وتقصير في مثل هذه السنة. نعم، أن يداوم عليها دائما ممكن أن هذا يسبب ربما حرجا للغير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويتركه أحيانا. ولهذا ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد أنه صلى بقومه صلاة العشاء فقرأ بهذه الصورة، صورة اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخرها. فجاء رجل وكان مشغولا بعمل، كان عنده نخل، فخاف على الماء يعني أن يغور فبعد ذلك يسيل أو يذهب إلى الجيران، فلما رأى معاذا قد أطال في الصلاة خرج وصلى صلاة ثم خرج، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه. وكان معاذ بن جبل أن قال لهذا الرجل قولا شديدا، يعني في بعض الروايات وصفه بالنفاق، يعني لما تفعل هذا؟ تقطع الصلاة ولا تصلي مع الناس. لكن الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لمعاذ بن جبل، والحديث المعروف قال: صلي بالشمس وضحاها أو نحوه. وفي بعض الروايات في حديث آخر قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ولهذا لابد للإمام أن يكون عنده فقه، وهذا الفقه ليس في معرفته للسنة بحسب، بل أيضا أن يفقه أحوال الناس وأن يفقه واقع الناس. إذا كان مثلا يصلي عند قوم وهم لا يريدون التطويل لا يطيل بهم، لكن إذا رأى منهم قدرة أو رأى منهم مثلا رغبة في أن يطيل يطيل بهم، وخاصة إذا كان يحسن القراءة وكان يجود القرآن وما إلى ذلك. ولا عبرة ربما بعض الناس الذين دائما عندهم هذا المخالفة، العبرة بما يكون عليه أكثر الناس، وليس بوجود ما ربما بعض الناس الذين قد يشدون عن الجماعة ولا يريد إلا أن يقرأ الإمام بقصار الآيات أو بقصار الصور. فإذا هذه الصورة صورة عظيمة، وهي صورة القمر، افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سألوه آية، الآية هي العلامة يعني شيء يرونه، والمقصود بالآية هنا الآية الكونية، لأن الآيات على قسمين: هناك الآيات المقروءة وهناك آيات مرئية، آيات مشهودة، وكلها تدل على الله سبحانه وتعالى، لأن الآيات التي هي جزء من الصور من كلام الله عز وجل، إذا قرأها الإنسان وتأملها وتدبرها قادته إلى الإيمان بالله عز وجل فهي آية. وكذلك آيات الله عز وجل المشهودة التي نراها وهي العلامات التي تدل على قدرته وعلى وحدانيته هي أيضا آية. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فآيات الله عز وجل كثيرة. ولهذا قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم، ليس المقصود بها الآيات التي في القرآن، وإنما هي العلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الناس ونصبها بينهم ليرونها، في الجبال آية والبحار آية والإنسان آية، كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فآيات الله عز وجل كثيرة، والمطلوب أن الإنسان يتأمل هذه الآيات لأنها تقوده إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتزيد في إيمانه. سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن آية، يعني يقصدون آية حسية يرونها بأم أعينهم، فأراهم القمر شقين، حتى جاء في الحديث حتى رأوا حراء بينهما، يعني حراء هو جبل حراء المعروف، يعني رأوا القمر قد انشق. وانشق القمر كما يقول رواة الحديث أن القمر لما انشق كان جزءا منه من جهة المروة وجزء منه على جبل الصفا، يعني على جبل يسمى جبل أبي قبيس، والجبل الآخر جبل بنو قعيقعان. ولا يخفى عليكم أن الرؤية البصرية إذا كانت في السماء تكون بعيدة، أنت لما ترى مثلا في الأرض ليس كما ترى في السماء، يعني أنت إذا رأيت مثلا الآن القمر على نصفين، جزء منه من جهة الصفا والجزء منه من جهة المروة، وما بينهما مسافة طويلة أظن 700 متر أو أكثر، لكن هذه إذا كانت في السماء ماذا تدل؟ تدل على أن المسافة بينهما قد تكون مئات السنين. فالله سبحانه وتعالى جعل القمر هكذا، هذا في مكان وهذا في مكان. ولا شك أن هذه الآية كانت في الليل لأن القمر لا يظهر إلا في الليل، وكفار قريش رأوا هذا لا شك، بل أرادوا أن يشككوا فيما رأوا. كان إذا جاءهم المسافر يسألونه هل رأيت القمر نصفين هذه الليلة، فكانوا يخبرونهم بما رأوا. لكن قد يقال أن هذه الآية العظيمة التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه جاء حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح، وسوف نذكر هذه الحديث كلها التي ذكرها العلماء في انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد طائفة من هذه الأمة من المبتدعة وخاصة الفلاسفة أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يكون القمر قد انشق، قالوا لأن الآيات الكونية الآن الظاهرة لا يمكن أن يصل لها الخرق والالتئام. الخرق بمعنى أن تفصل وأن تشق ثم يحدث لها الالتئام، وهؤلاء في الحقيقة ليس لهم عقول كبيرة، هذا من العقل الصغير، لأن القمر هذا خلقه الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول لشيء كن فيكون. وما أحسن ما قاله الفخر الرازي، وإن كان هو أحيانا يؤيد مذهب الفلاسفة في تفسيره، لكن رد على الفلاسفة في هذا، قال الذين يقولون بأنه لا يمكن للقمر أن يحدث له هذا الخرق والالتئام هذا قول لئام، يعني وصف الفلاسفة بأنهم لئام. ولا عبرة أيضا بما يذكر في كتب التاريخ، لأن البعض قد يقول توجد كتب التاريخ، كتب اليونان مثلا، واليونان أمة معروفة عندها علوم كثيرة، أصحاب المنطق والفلسفة وإلى غير ذلك، والهند هذا أيضا من أمم الدنيا الذين لهم تواريخ ولهم كتابات ولهم مؤلفات. يقال أنه لا يوجد شيء من هذا أن القمر انشق مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال العلماء لا عبرة بما يقول هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه الآية أولا آية كونية، ربما رآها من رآها من الناس ولا يجب أن يراها جميع الناس لأنها كانت في الليل، والغالب أن الناس في الليل نيام، هذا أولا. ثانيا أنه قد يكون مثلا في بلد من البلدان يكون النهار، معلوم أن الكرة الأرضية الآن ما يشكلها يعني في وقت واحد، الليل هنا كما في العالم ككل، احنا عندنا الآن ليل في مكان آخر يوجد نهار، إذ لا يمكن أن يرى أهل تلك البلدة القمر على شقين. كذلك يمكن أن يكون في بلد من البلدان الغيم، يكون غيم في السماء، يكون سحاب فلا يرون القمر، فلهذا لا يخبرون به. إذن ما نقل في كتب التواريخ بأنه لم يذكر لهذه الحادثة شيء لا يمكن أن يعول عليه. المعول عليه ماذا؟ هو ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا في الصحيحين أنها آية عظيمة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو انشقاق القمر، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذه الآية العظيمة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقعت له، وهل آمن كفار قريش بهذا أم لم يؤمنوا، هذا ما سوف يأتي في الآيات إن شاء الله التي سوف نستعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيان أحكامها. اللهم صل على محمد. إذن هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.